أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: أما الحقيقة فلأنها من حق فلان الأمر. يشير المصنف إلى وجه تسمية الحقيقة بالحقيقة والمجاز بالمجاز، فيقول: أما الحقيقة فلأنها من حق فلان الأمر، أي أثبته أو من حققته أو حققته إذا حققته إذا كنت منه على يقين، وإذا كان اللفظ مستعملا في موضوعه الأصلي فهو شيء مثبت من حقه، أي الإثبات في مقامه، معلوم الدلالة، معلوم بمعنى يقين، حققته أي كنت على يقين منه. وأما المجاز فلأنه من جاز الشيء يجوزه إذا تعدى، إذا تعدى الشيء مكانه قيل جازه، واللفظ إذا استعمل في الرجل الشجاع جاز مكانه الأصلي وهو الحيوان المفترس، وإذا استعمل في المعنى المجازي فقد جاز مكانه الأول وهو المعنى الموضوع له وموضوعه الأصلي. قال: وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافق في المعنى، ومباين له إن اختلف فيه، أي في المعنى. أقول: ما مر من تقسيم اللفظ كان بالقياس إلى نفسه وبالنظر إلى نفس معناه. نفس لفظ العين بالنظر إلى معناها قيل هو مشترك لفظي. هنا نريد أن نقسم اللفظ لا على أساس وحدة اللفظ والمعنى، بل على أساس قياس لفظ إلى لفظ آخر، وهذا تقسيم لللفظ بالقياس إلى غيره من الألفاظ. فاللفظ إذا نسبناه إلى لفظ آخر، كما إذا نسبنا لفظ الإنسان إلى الحجر فيقال هنا ألفاظ متباينة، وإذا نسبنا لفظ الإنسان أو لفظ السبع إلى الأسد فهنا تكون ألفاظ مترادفة. فاللفظ إذا نسبناه إلى لفظ آخر فلا يخلو إما أن يتوافق في المعنى وإما أن يتفارق في المعنى. حديثنا حول الألفاظ المترادفة والألفاظ المتباينة ضمن 4 نقاط. النقطة الأولى: إذا نسب اللفظ إلى المعنى فهنا 3 صور. الصورة الأولى أن تتكثر الألفاظ ويتحد المعنى، وهذا هو الترادف، فالترادف كثرة ألفاظ ووحدة معنى، أسد ليث غضنفر والمعنى واحد. الصورة الثانية أن تتكثر الألفاظ والمعنى، وهذا هو التباين، إنسان بشر إنسان حجر أسد، ألفاظ متكثرة وكل لفظ له معنى يباين المعنى لللفظ الآخر. الصورة الثالثة أن يتكثر المعنى ويتحد اللفظ، وهذا هو المعبر عنه في بعض الكتب اللغوية بالتوافق، فالتوافق وحدة لفظ وكثرة معنى، ومنه المشترك اللفظي. فالمشترك اللفظي لفظ واحد ومعناه متعدد، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين اللفظ المشترك والترادف؟ الفرق بينهما من جهتين، الجهة الأولى من جهة اللفظ، فاللفظ المشترك لفظ واحد، بينما الألفاظ المترادفة ألفاظ كثيرة متعددة. اللفظ المشترك لفظ واحد كلفظ العين، كلفظ القر، كلفظ جون، بينما المترادفات ألفاظ كثيرة ومتعددة. الجهة الثانية من جهة المعنى، الألفاظ المترادفة ألفاظ كثيرة موضوعة لمعنى واحد، أسد، سبع، ليث، غضنفر، ألفاظ متعددة موضوعة لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس، بينما اللفظ المشترك لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة، لفظ العين موضوع للباصرة وللجاسوسية وللركبة. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا قارنا معنى إلى معنى آخر، فهنا أربع صور. الصورة الأولى، الاتحاد في مقام المفهوم والمصداق كالسبع والليث، من حيث المفهوم واحد ومن حيث المصداق واحد، فكل ما ينطبق عليه معنى الأسد ينطبق عليه معنى الليث والعكس. الصورة الثانية، الاتحاد في المفهوم والاختلاف في المصداق، وهذه الصورة محالة، لأن الاتحاد المفهومي يستدعي الاتحاد المصداقي، فيستحيل أن يكون هناك مفهومان متحدان من حيث المفهوم مختلفان من حيث المصداق. الصورة الثالثة، الاختلاف في المفهوم والمصداق معا كالإنسان والحجر، فإن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر، وأيضا ما يصدق عليه الإنسان غير ما يصدق عليه الحجر، وهذا هو المعبر عنه بالتباين بلحاظ المفهوم، وأيضا تباين بلحاظ المصداق. الصورة الرابعة، الاختلاف في مقام المفهومية والاتحاد في مقام المصداقية، يختلفان مفهوما يتحدان مصداقا، نظير الإنسان والضاحك، فمفهوم الإنسان يغاير مفهوم الضاحك، ولكن يوجد اتحاد من ناحية المصداق، فكل ما يصدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ضاحك، وكل ما يصدق عليه أنه ضاحك صدق عليه أنه إنسان، فيوجد اتحاد في المصداق اختلاف في المفهوم. إذن إذا قارنا معنى إلى معنى آخر فلا يخرج عن هذه الأربع الصور، إما أن يتحدا مفهوما ومصداقا، إما أن يتحدا مفهوما ويختلفا مصداقا، إما يختلفا مفهوما ومصداقا، إما يختلفا مفهوما ويتحدا مصداقا. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة عليكم السلام. بناء على ذلك نقول للتباين في اصطلاح المنطق موردان. المورد الأول هو التباين بلحاظ المفهوم، والمورد الثاني هو التباين بلحاظ المصداق. والتباين بلحاظ المفهوم لا يستلزم التباين بلحاظ المصداق، إذ قد يكون هناك تباين بين معنيين من حيث المفهوم، ولكن من حيث المصداق يوجد اتحاد. قلنا كالإنسان والضاحك، كالإنسان والناطق. في موردي وفي بحث الألفاظ كما هو في محل مقامنا، إذا أطلق التباين بين المعاني يراد به التباين بحسب المفهوم، فيقال الإنسان معنى يباين معنى الضاحك، الإنسان معنى يباين معنى ناطق. المورد الثاني وهو التباين بحسب المصداق يستعمل في موارد النسب الأربع، فيقال تباين تساوي عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه. إذا قيل النسبة الرابعة من النسب الأربع بين كليين وهي نسبة التباين، هناك يراد من التباين التباين بحسب المصداق، لأن الملحوظة في النسبة بين كليين صدق أحد الكليين على الآخر وعدم صدقه. إذن التباين بحسب التباين في مورد النسب الأربع تباين بحسب المصداق، والتباين في مقام الألفاظ تباين بحسب المفهوم. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي المهمة، نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى النقطة الرابعة. قال فاللفظ إذا نسبناه إلى لفظ آخر فلا يخلو إما أن يتوافق في المعنى، أي يكون معناهما واحد، أو يتخالف في المعنى، أن يكون لأحدهما معنى وللآخر معنى آخر. فإن كانا متوافقين فهو مرادف له، واللفظان مترادفان لما قال أخذا من الترادف. وجه التسمية بالترادف، الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه، فيكونان مترادفين كالليث والأسد. وإن كانا مختلفين من حيث المعنى فهو مباين له، واللفظان متباينان لما قال لأن المباين من المفارقة. ومتى اختلف المعنى لم يكن المركوب واحدا بل متعددا، فيتحقق المفارقة بين اللفظين للتفرقة بين المركوبين كالإنسان والفرس. ومن الناس من ظن أن مثل الناطق والفصيح ومثل السيف والصارم من الألفاظ المترادفة، والناطق والإنسان، والإنسان والضاحك، من الألفاظ المترادفة لصدقهما على ذات واحدة على مصداق واحد، وهو فاسد. لما؟ لأن الترادف هو الاتحاد بلحاظ المفهوم في المفهوم، لا الاتحاد في الذات أي في المصداق. نعم الاتحاد في الذات أي في المصداق من لوازم الاتحاد في المفهوم. وبعبارة أوضح، الاتحاد المفهومي يستلزم الاتحاد المصداقي دون العكس، فإن الاتحاد في المصداق لا يستلزم اتحادا في المفهوم، فإن الإنسان والضاحك يوجد بينهما اتحاد في المصداق ولا يستلزم الاتحاد في المفهوم، فإن مفهوم الإنسان يغاير مفهوم الضاحك. النقطة الرابعة في البحث، كل شيئين لا يخلو، إما أن يحمل أحدهما على الآخر أو لا. إذا قيس معنى إلى معنى آخر، فإما أن يحمل أحد المعنيين على الآخر، وهذا هو مورد الاتحاد، ولهذا الحمل بمعنى الاتحاد والهوهوية. أو إذا قارنا معنى إلى آخر لا يتحقق حمل أحد المعنيين على الآخر، وهذا هو مورد المغايرة. فهناك مغايرة بين الاتحاد وبين المغايرة. عندنا عنوان، عنوان الاتحاد وهو عنوان الحمل، كحمل الإنسان على الضاحك، فيقال الضاحك إنسان أو الإنسان ضاحك. بينما إذا لم يتحقق حمل أحد المعنيين على الآخر، هنا يتحقق عنوان المغايرة، فلا يحمل الإنسان على الحجر، وهو مورد المباينة. المغايرة أو بتعبير الشيخ المظفر قسمة الألفاظ المتباينة. هناك الشيخ المظفر بعدما قسم الألفاظ إلى ألفاظ مترادفة وألفاظ متباينة، قال الحديث حول الألفاظ المتباينة. ما هي مصادر الألفاظ المتباينة؟ أو بتعبير اصطلاحي، ما هو الشيء الذي يندرج تحت عنوان مغايرة شيء لشيء آخر؟ المغايرة في قبال عنوان الاتحاد. هنا مسلكان. المسلك الأول هو المسلك الذي قرأناه في منطق الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف، أن ما يندرج تحت عنوان المغايرة أو على حد تعبيره تحت قسمة الألفاظ المتباينة ثلاثة أمور. الأمر الأول التماثل، الأمر الثاني التخالف، الأمر الثالث التقابل. فالألفاظ المتغايرة أو المعاني المتغايرة لا تخلو، إما تماثل إما تخالف إما تقابل. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، من أن ما يندرج تحت المغايرة فقط قسمان: الأول هو التخالف والثاني هو التقابل، وأما التماثل فلا يندرج تحت عنوان التغاير. فإذا لم يندرج تحت عنوان التغاير، اتضح أين يندرج؟ يندرج تحت عنوان الاتحاد، أحسنتم، لأن الاتحاد في مقابل التغاير. إذن عندنا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك قرأناه في منطق الشيخ المظفر من جعل التغاير عبارة عن ثلاثة أمور: التماثل، التخالف، التقابل. والمسلك الآخر جعل عنوان التغاير فقط محصور في التقابل والتخالف دون التماثل. نأتي بناء إلى تصوير الشيخ المظفر. حاصل ما ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه تبعا لما ذكره كثير من الأعلام وتحديدا وبالخصوص صدر المتألهين في حكمته المتعالية، أن المغايرة على قسمين: عندنا مغايرة ذاتية وعندنا مغايرة غير ذاتية. ما هو الفرق بين المغايرة الذاتية والمغايرة غير الذاتية؟ المغايرة غير الذاتية إذا لاحظنا ذات كل معنى من المعاني لم يوجد بينهما تغاير، إنما منشأ التغاير وسبب المغايرة هو أمر طارئ على الذات. نظير ماذا؟ نظير ذات محمد وذات علي. من حيث الذات المعنى واحد وهو الإنسانية، إنما نشأ التغاير بين ذات محمد وذات علي من أمور عارضة عليهما، كطولهما، كوضعهما، كمكان ولادتهما وما شابه ذلك. يوجد تغاير بينهما، ولكن تغايرهما ناشئ من غير ذاتيهما، خارج عن ذاتيهما. هذه يعبر عنها بالمغايرة غير الذاتية. هنا توجد اثنينية، يعني ليس عرض هو النص. كيف ليس عرض؟ يعني ليس لا توجد هنا مغاير، لكن ليس المغايرة بين محمد وبين جعفر من حيث أن أحدهما طويل والآخر قصير. هنا توجد اثنينية، لم نفض الشيء ونفسه. وعندنا مغايرة تسمى مغايرة ذاتية، وهي ما كان منشأ المغايرة هو بلحاظ الذات. مثلا إذا لاحظنا المغايرة بين الوجود والعدم، فإن ذات الوجود معنى مغاير لذات العدم ومعنى العدم. ذات السواد معنى يغاير ذات ومعنى البياض. ذات الفرس معنى يغاير ذات ومعنى الإنسان. فهذه يعبر عنها بالمغايرة الذاتية خلافا لمحمد وجعفر. إذا اتضحت أقسام المغايرة من كونها ذاتية أو غير ذاتية نقول في المقام هكذا: نقول المغايرة بين شيئين على نحوين: إما أن تكون ذاتية أو أن تكون غير ذاتية. غير الذاتية هذه لحاظها التماثل، الذاتية على نحوين. المغايرة الذاتية إما أن يكون أحدهما، يعني أحد المتغايرين، أحدهما يطرد الآخر بذاته وهذا هو عنوان التقابل، أو لا وهذا هو عنوان التخالف. إذن فالتماثل والتخالف والتقابل الثلاثة الأقسام مندرجة تحت عنوان المغايرة. هذا بناء على تصوير الشيخ. المبرر. أما بناء على تصوير العلامة فهو يقول يقول المغايرة لا تخلو إما ذاتية أو غير ذاتية. الذاتية منحصرة بالتقابل، غير الذاتية منحصرة بالتخالف، وأما التماثل فهو من أقسام الاتحاد والوحدة وليس من أقسام المغايرة. نأتي بناء إلى تصوير الشيخ المبصر. التقابل كالمغايرة كالتقابل بين الوجود والعدم، فإن ذات الوجود بنفسه في حد ذاته يكون طاردا للعدم، ولهذا نفس الوجود، لاحظ دقة التعبير، نفس الوجود سبب لعدم اجتماعه مع العدم. هذا هو مورد التقابل، فإن التقابل بين الوجود والعدم تقابل النقيضين السلب والإيجاب. بينما إذا جئنا إلى التخالف، ما هو الفرق بين التخالف وبين التماثل؟ قرأنا في منطق الشيخ المبكر أن التخالف هو أن نلحظ المعنيين من حيث هما متغايران، يعني لا نلحظ جهة الاشتراك بينهما. نظير ماذا؟ نظير المغايرة بين حلاوة العسل، حلاوة العسل وسواد الفحم، فهناك مغايرة بينهما، بين حلاوة العسل وبين سواد الفحم. هذه المغايرة لا أن ذات الحلاوة يكون سببا لعدم اجتماعه مع السواد، بدليل لو كان ذات الحلاوة سببا في عدم اجتماعه مع ذات السواد لما اجتمع على مورد، مع أنهما يجتمعان على مورد وهو التمر، فإن التمر حلو وأسود. إذا ليس منشأ المغايرة ذات السواد وذات الحلاوة، بل بسبب موضوعهما، لأن الحلاوة موضوعها ومحلها العسل، وموضوع السواد الفحم، هنا لم يجتمع حلاوة العسل مع سواد الفحم، وليس المنشأ هو ذات الحلاوة وذات السواد. وهذا معنى أن المغايرة الذاتية تارة يكون أحد المعنيين في حد نفسه طاردا للمعنى آخر، يعني يكون سببا لعدم اجتماعه مع مقابله، وهذا هو موارد جميع التقابل، سواء تقابل السلب والإيجاب كالوجود والعدم، أو تقابل الملك وعدمها كالعلم والجهل، أو تقابل الضدين كالسواد والبياض، أو تقابل المتضايفين كالأبوة والبنوة. بينما التخالف هو أن يكون هناك تغاير بين المعاني مع عدم لحاظ الجهة المشتركة بين المعنيين، مقابل له تماثل. فالتماثل هو أن نلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين، فإن الجهة المشتركة بين محمد وبين جعفر الإنسانية، إذا لاحظنا الجهة المشتركة بين المعنيين يقال هذا تماثل. إذا لاحظنا الجهة المشتركة بين الإنسان والفرس وهي الجنس وهي الحيوانية يقال هذا تجانس، تماثل من التجانس وهكذا. إذن فالفرق بين التماثل والتقابل والتخالف الجميع معاني متغايرة. إن لاحظنا الجهة المشتركة قيل هذا تماثل، الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين. إذا لم نلحظ الجهة المشتركة فإما أن يكون أحدهما في حد نفسه معاند وطارد لذات الآخر وهذا هو التقابل، أو لا وهذا هو التخالف. هذا كله بناء على تصوير الشيخ المبصر. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول التماثل ليس من التغاير، التماثل من الاتحاد، والاتحاد يقابل التغاير. لماذا؟ يقول لأن التماثل هو لحاظ الجهة المشتركة، وإذا لاحظنا الجهة المشتركة صح حمل أحدهما على الآخر، فيقال محمد هو جعفر في مقام الإنسانية، والإنسان هو الفرس في مقام الحيوانية. فالتماثل من أقسام الهوهوية والوحدة، لأن المناط في الاتحاد هو صحة حمل أحدهما على الآخر. فإذا لاحظنا معنى محمد ومعنى جعفر صح حمل أحدهما على الآخر، فيقال محمد هو إنسان، عفوا، محمد هو جعفر في مقام الإنسانية، والإنسان هو فرس في مقام الحيواني، وهكذا قف عليه بقية أقسام التماثل، سواء كان من المثلين أم من المتجانسين أم من المتشابهين أم من المتوازيين وما شابه ذلك، كما هو مذكور في محله في المنطق، في منطق الشيخ المضفار. فالحاصل في المقام أن هناك خلاف بين أهل المعقول في عد التماثل من المغايرة أو من الاتحاد. هذا فيما يرتبط بقسمة اللفظ إلى ترادف وإلى تباين. ثم بعد ذلك شرع المصنف في بيان أقسام المركب. قرأنا نحن أن المركب على نحوين، إما أن يكون مركب تام أو مركب ناقص، والفرق بين المركب التام والناقص أن المركب التام هو الذي يصح السكوت عليه، بينما المركب الناقص لا يصح السكوت عليه. ثم المركب التام إما خبري وإما إنشائي، والخبري هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، خلافا للمركب التام الإنشائي. فالحديث يقع ضمن السؤالين التاليين. السؤال الأول: ما هو الوجه الصناعي في صحة السكوت بلحاظ المركبات التامة وعدم صحة السكوت بلحاظ المركبات الناقصة؟ ثم إذا أوضحنا الملاك الذي على أساسه يصح السكوت في المركب التام دون الناقص، صحة السكوت هل هو بلحاظ المتكلم أم بلحاظ السامع؟ فإذا قيل زيد قائم صحة السكوت والإفادة، أي الجملة المفيدة، بلحاظ المتكلم يصح السكوت أو بلحاظ السامع؟ السؤال الثاني، ما هو الوجه في كون الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب وكون الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب؟ ثم ما هو المراد من احتمال الصدق والكذب وعدم احتمال الصدق والكذب في الجملة الإنشائية؟ فالكلام في أربع مقامات. المقام الأول، لماذا يصح السكوت في الجملة التامة دون الجملة الناقصة؟ المقام الثاني، ما هو معنى صحة السكوت؟ المقام الثالث، ما هو سبب كون الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب دون الجملة الإنشائية؟ المقام الرابع، ما معنى كون الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، وما معنى أن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب؟ الصدق والكذب بلحاظ من؟ هذه أربع مقامات نشير إليها إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.